السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كفاية الأخيار لشرح متن أبي الشجاع. الحمد لله نحن على يعني مشارف الانتهاء من كتاب الصلاة. تبقى لنا فصل المنهيات أو ما يكره لبسه وما لا يكره، ثم فصل الميت وما يلزم الميت من أشياء، ونكون قد انتهينا بفضل الله من كتاب الصلاة بالكلية بعد كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وندخل في فصل قال مؤلف رحمة الله عليه: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، ويحل للنساء ويسير الذهب وكثيره سواء. ولو إذا كان بعض الثوب إبريسما من الإبريسم، وبعضه قطنا أو كتانا، جاز لبسه ما لم يكن إبريسم غالبا. هذا فصل يبين فيه ما يحرم ما يكره. إن كان عندنا قال ما يحرم على الرجال وما يحل، قال في الشرح: ويحرم على الرجال لبس الحرير، أو يحرم على الرجال لبس الحرير، وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به، وكذا اتخاذه بطانة وسترا وسائر وجوه الاستعمال. وحجة ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وفي رواية البخاري: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال، ولهذا لا يلبسه إلا الأراذل الذين يتشبهون بالنساء الملعونون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو بدأ هنا قال: ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، فهو يذكر ما حرم على الرجال في الشرع عندنا، وهو استعمال الحرير أو استعماله لو صح، لأنه قال هنا لبس الحرير، لكنه في الشرح لما بين لنا قال كل وجوه الاستعمال مش اللبس فقط، التغطية والاستناد والافتراش والتدثر واتخاذ بطانة وستر، قال وسائر وجوه الاستعمال. يبقى إذن المحرم ليس اللبس فقط في الحرير على الرجال، بل سائر استخدام الحرير. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. طب جاء يمكن هو أتى باللبس للنص، يعني ممكن يعتذر له على ذلك بأنه أتى قال لبس الحرير في المتن لأنه سار على حسب الحديث فقال المتن بالحديث، لكن أيضا في الحديث قال وأن نجلس عليه. فإذا الحرير محرم على الرجال دون النساء، والأصل في ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذان لما مسك الحرير والذاب محرمان على ذكور أمتي حلال على إناثها، وهذا الحديث مهم جدا. لماذا هذا الحديث مهم؟ لأنه جاء فيه العموم، قال هذان ثم مسك عليه السلام خرج بالحرير والذهب في يديه الشريفتين وقال هذان الحرير والذهب هذان وحرام على ذكور أمتي حلال على إناثها، فجاء التحريم عام بخلاف الحديث الثاني عند البخاري قال لهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه، فجاء النهي عن اللبس نصا وأن نجلس عليه أيضا نصا. والحديث الذي قلنا هذان هذا فيه العموم في التحريم، لذلك المذهب عندنا يرى تحريم استعمال الحرير على الرجال بكل وجوه الاستعمال. طيب هل كل الحرير؟ سيأتي ذلك النبي يبين لنا، يعني لو دخل في الحرير شيء، يعني هو الكلام الأول عن إيش؟ عن الحرير المصمت، لو قلنا اللي هو أن الثوب يكون حريرا خالصا، سيأتي البيان عن لو دخل الحرير في شيء. من الأدلة أيضا على ذلك عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله عنه وارضاه وجد بائعا يبيع حلة من حرير، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت هذه للوفود، يعني يأخذ الحلة هذه من الحرير للوفود يستقبل بها الوفود والذين يبيعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب من لا خلاق له في الآخرة، فدل ذلك على أنها كبيرة أيضا. طيب هذا في الرجال، إذا تكلمنا عن عموم تحريم استعمال الحرير للرجال، وأيضا قال والذهب اتخذتم بالذهب. طبعا وياتي لسه الكلام عن، خلينا نقرأ إلى ننتهي من الحرير كله، لأن في كلام ما تكلم فيه عن الذهب وأيضا الافتراش للنساء وغير ذلك، فنرجع للقراءة ثم نبين لو أردنا نضيف بعض الأشياء. قال ويحل لبسه للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفيه لطيفة شرعية، وأن لبسه يميل الطبع إلى وطئ النساء فيؤدي إلى ما طلبه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهو كثرة النسل. طيب هو بين هنا بأن استعمال الذهب والحرير أو اللبس كمان للإناث هذا حلال، ثم سيأتي لمسألة فيها خلاف. قال وهل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ افتراش الحرير يعني الجلوس على الحرير، يكون عندها كده مفرش أو ملاية حرير أو شيء تجلس عليه، هل هذا يحل للنساء يدخل في عموم الحل باستعمال الحرير أم الحل جاء في لبس الحرير فقط؟ قال فيه وجهان، أصحهما عند الرافعي يحرم لما فيه من السرف والخيلاء، ألا ترى أنه يجوز لهن لبس الذهب دون الأكل في أنية الذهب والفضة؟ ولأن المعنى الذي ذكرنا في اللبس بتمامه مفقود في الافتراش، والأصح عند النووي الجواز. طيب احنا كده دخلنا في مسألة افتراش الحرير، حكم افتراش الحرير. والمذهب هو بين هنا الشارح على أن عندنا خلاف هناك فيه وجهان. الوجه الأول وهو الذي ذكره المؤلف عن الرافعي وهو المعتمد في المذهب، أن افتراش الحرير للنساء لا يجوز، وهذا حقيقة عليه الجمهور، يعني بخلاف المذهب جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والظاهرية يرون أيضا تحريم افتراش النساء للحرير. لكن ذكر المؤلف وجه آخر بجواز افتراش الحرير للنساء عندنا في المذهب، وهذا الذي نقله أو ذكره عن النووي رحمة الله على الجميع، وهذا أيضا يوافق قول الأحناف، أنه قالوا يجوز افتراش، حتى الأحناف توسعوا وقالوا يجوز الافتراش في الحرير للرجال والنساء. طيب هو هنا قال بأن الوجه الأول الذي قاله عن الرافعي يحرم لما فيه من الصرف والخيلاء، كأن العلة عندنا في من حرم للنساء الافتراش هو الصرف والخيلاء. فكأن هذا المعنى. طب ما المعنى للذين قالوا بالجواز؟ قالوا الأصل عدم الحرمة. قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذان أي الحرير والذهب حلال على إناث أمتي حراما على ذكورها. فقالوا حلال يبقى على عموم الحلية، أو نقول مش عموم، أطلق الحلية ولم يقيد، فلم يقيد لا بلبس ولا بفرش ولا بتعليق، فيبقى المطلق على إطلاقه بدون إن لم يقيد، أو يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص. قالوا من النظر أيضا إذا قلنا بأن يجوز التحلي بالذهب للزينة وحل للنساء ذلك للتزين، فلهن الافتراش أيضا. وأن الأدلة التي جاءت في مسألة تحريم اللبس، طيب وأيضا يقولون حديث حذيفة رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. فقالوا حذيفة قال نهانا، فكأن الخطاب هذا للرجال، وحذيفة رجل، فيقولون أن النهي هذا للرجال فيجعلون النهي في الفرش للرجال دون النساء. مع أن هذا نفس الحديث يستدلون الوجه الأول الذين قالوا بعموم النهي بحديث معاوية رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من أنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمار وأن يركب عليها. وفي حديث لعلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على جلود النمار. وقالوا أيضا بحديث حذيفة، وقالوا النهي هذا ليس مقصود به الرجال، النهي عام للرجال والنساء، إلا لما أتى الدليل باستثناء النساء في اللبس فظل الأصل على التحريم بالأدلة التي قلناها الآن. ثم استدلوا أصحاب الوجه الذين قالوا بالتحريم أيضا لا مانع، لأن إذا جاء الحلية للنساء في لبس الذهب وقد جاء المنع في الأكل في أنية الذهب والفضة، فيجوز أن يأتي الحلية في لبس الحرير والمنع من الافتراش لعموم حديث حذيفة أن نجلس عليها. كما جاء في حديث نهانا عن نشرب في أنيق، لأن حديث حذيفة حديث معاوية وحديث حذيفة قال نهانا عليه وسلم أن نشرب في أنيق الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليها. طب ما هو النهي عن الأكل في والشرب في أنيق الذهب والفضة هذا عام للنساء والرجال، فإذا الحديث يكون للرجال والنساء ليس للرجال فقط، إلا ما أتى الدليل باستثناء النساء في اللبس. فنقول بأن لبس الحرير للنساء جاء بدليل لما قال عليه السلام هذا أي الذهب والفضة الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. وبقى الأصل في النهي عن الافتراش عام كما جاء في حديث حذيفة وحديث علي، كما أيضا حديث نهى عن ركوب جلود النمار وهو النمار فيها الحرير يعني، فكان هذا نهي عن الافتراش. والركوب أيضا أن يركب عليها يعني تحط على الداب ويركب عليها وفيه أيضا افتراش، فإذا جاء النهي عام وخصص فقط لبس الحرير للإناث. وقالوا أيضا العلة بأن لبس الحرير للتزين والافتراش ليس فيه تزين، فإذا يظل المعنى موجود في الجواز في لبس الحرير للنساء لأنه فيه التزين للزوج، وأما الافتراش فليس فيه تزين. بل أنهم قالوا كما جاء بقى عند الرافع وذكر المؤلف قال أنه وسيلة للطرف وإلى الكبر، ووسيلة أيضا إلى الممنوع. إيش بقى وسيلة الممنوع؟ إن لو المرأة وضعت فراشا من حرير هي تجلس عليه وتقول الرجل أنت اقعد على الأرض أو أنت اجلس بعيد عني، فسيكون وسيلة لأن يجلس الرجل عليه فيكون وسيلة لاستعمال المحرم. وبالاتفاق عندنا في المذهب أن الافتراش للرجال حرام، فما كان الوسيلة المحرم فهو محرم، والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. لذلك الصحيح الراجح في ذلك هو الوجه الأول، وجه اللي عندنا في المذهب المعتمد، وهو أن يحرم حتى على النساء افتراش الحرير، وهو افتراش الحرير. طيب انتهينا من مسألة الحرير، نرجع بقي معنا مسألة هتأتي إن شاء الله، مسألة بعض الثوب حرير وبعضه غير حرير، أو لو دخل الحرير بنسبة كما يقال في الثوب هل يصح أم لا، لأنه هنا سيأتي. وما زلنا لم نتكلم عن مسألة الذهب للرجال أيضا، لكن نسير على حسب الشارح ونعلق بالزيادات. قال ما زلنا في يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء. ثم قال فينا لفتة لما قال يحرم على الرجال، قال إيش الشارح؟ وقوله يحرم على الرجال يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان، هذه مسألة كثير ما يسأل عنها صح؟ قال أنه لا يحرم على الصبيان حتى أنه يجوز للولي الصبي أن يلبسه، وهو كذلك على الصحيح عند الرافعي في الشرح الكبير بشرط أن يكون دون 7 سنين. والصحيح في المحرر وعند النووي الجواز مطلقا وهو مقتضى كلام الشيخ. يبقى نتكلم عن مسألة الآن حكم الذهب أو حتى الحرير للصغار. حديث معاوية قريب من حديث حذيفة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمار وأن يركب عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من آنية الذهب والفضة، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمار وأن يركب عليها. فقالوا إن هذا الحديث عام، ما هو نهى عن الشرب من آنية الذهب والفضة وده يدخل فيه رجال ونساء، ونهى عن لبس الذهب والحرير، ونهى عن جلود النمار أن يركب عليها. قالوا هذا كله عام إلا ما جاء الدليل بذلك فاستثنى النساء من لبس الحرير وظل الباقي على عموم التحريم، لأن بالاتفاق بأن الرجال والنساء يمنعون من الشرب والأكل في صحائف الذهب والفضة كما بينا من قبل يعني في الطهارة. فإذا الحديث ليس للرجال فقط، الحديث للعموم رجال ونساء، ثم جاءت الأدلة الأخرى باستثناء النساء. واضح؟ طيب هنرجع كثير يدخل متأخر يفوته كثير من المسائل أحيانا. قال مسألة الآن هل يحرم على الصبيان؟ كأن المؤلف يتكلم قال الماتن يحرم على الرجال لبس الحرير، يبقى إذن ما دون التكليف لا يدخل في التحريم. إذن لو الصبي لبس الحريم الحرير أو لبس ذهب، هنا ذكر المؤلف عندنا على الصحيح أن يكون الجواز دون 7 سنين، على أن جعلوا 7 سنين بداية التمييز، لأنه مثلا ممكن يعلم الصلاة في 7، فبداية يعني أنه يعني يكون يكلف بأمور معينة وهي الصلاة، ثم قول آخر عند النووي الجواز مطلقا، يعني مش مسألة مش مشترطة بال7 سنين ما دون التكليف. بعض أهل العلم هذا قال إن هذا قول المذهب عندنا على أن الصبي إن لبس دون التكليف الذهب أو الحرير لا يأثم بذلك، إن كان بين الخلاف. وبعض العلماء قالوا إن هذا حرام على الكبار، كذلك يحرم على الصغار والذين بلغوا سن التمييز، يعني أيضا قالوا من التمييز كأن من قبل سن التمييز كأن هناك اتفاق على الجواز، على أن من كان تحت سن 7 يجوز له، على أنه دون التكليف وليس مؤاخذ بالعبادات الآن أو بالأحكام والفرائض. لكن المسألة ليست في الصبي، طيب هي المسألة الآن كلام أيضا عن الولي، هل الولي يسأل عن ذلك أم لا؟ كأن هنا الكلام على أن الولي لن يسأل، يعني إذا لبس الصبي الذهب أو الحرير فكأن الولي لن يسأل عن ذلك. الولد علمنا أنه غير مكلف وليس عليه عبادات وليس مخاطب بالأوامر والنواهي، فإذا هو ليس عليه شيء لبسه. لكن هل الولي مأمور شرعا أن يجنب أولاده لبس الذهب والحرير، أو يقع إن لم يفعل ذلك يقع في الإثم؟ الحقيقة لم أجد، يعني لم أقع عندنا في المذهب على دليل على أن الولي يأثم أو لا يأثم، يعني لا أعلم دليلا عندنا في المذهب هل الولي يأثم أو لا يأثم، حتى لم يتطرق إليها في حد قراءاتي. لكن ممكن تكون طبعا أنا بقول في حد قراءاتي أنا، لكن هي أكيد مسطرة مثلا في كتب أخرى لما أطلع عليها في مسألة هل الولي سيسأل عن ذلك أم لا. لكن لا شك أن التجنب أولى، وممكن يسحب عليها مسألة أخرى. طيب إسبال الطفل إن هو لبس ثوبا وأسبلا، هل الإسبال هو منهي عنه؟ على خلاف كراهة ولا التحريم، يعني المسألة هذه بيناها من قبل. لكن هل أيضا الولي مسؤول عن هذا الطفل الصغير على أن يقع في الإسبال أيضا أم لا؟ وغير ذلك من الأحكام التي يطلب بها الرجال ولا يطلب بها الصغار، هل الولي مأمور شرعا على أن يجنبه أم لا؟ طبعا هذه بتحدث كثير، لأن الأطفال الصغار بيجي لهم ذهب ساعات ولبسوه من ذهب وغير ذلك، لكن لا شك أن تجنب هذا هو الأولى والصحيح. طيب قال قال ويسير الذهب وكثيره سواء، يعني في التحريم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير والدباج، ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. رواه البخاري ومسلم. ولهذا تتم مهمة مرت في أول الكتاب، والله أعلم. يريد أن يقول بأن قليل الذهب وكثير الذهب حكمه واحد، لأن التحريم جاء على الذهب بالعموم ولم يشترط فيه قليل أو كثير، فإذا الذهب يحرم على الرجال قليل وكثير. بل وجد أيضا من القليل ما جاء فيه النهي، يعني يريد أن يقول أن كل الذهب ما فيش فيه ترخيص بخلاف الحرير وما ذكره، لكن إحنا إن شاء الله سنذكره إن لم نقرأه، على أن جاء ترخص في بعض الأصابع في الحرير، أما في الذهب فلم يأتي هذا الترخص. فالعموم محرم على الرجال كثير وقليل. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فوجد في يده خاتم من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم فطرحه في الأرض، فقال الناس: لو خذه فانتفع به، يعني أعطيه لزوجك، لابنتك، لمن يجيز. الشرع لهم ذلك، قال: لأنه ليس حرام. فقال رجل: والله لا ألتقط شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في حديث علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. وفي رواية قال: نهاني ولا أقول نهاكم، يعني يقصد نهاني، يعني بين أن الحوار أن بأن الخطاب كان صريحا لعلي رضي الله عنه. وأيضا مر أن رجل مر على النبي صلى الله عليه وسلم ويتختم بالذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا لبست حلية أهل النار. الله المستعان. طبعا هذا في الخاتم وهو قليل، فمن باب أولى بقى الإسورة والعقد وغير ذلك. طيب وجه التحريم، قالوا بأنه لأنه كونه ذهبا، وأيضا أنه فيه تشبه بالنساء أيضا، ذلك قال: يسيره وكثيره. طيب ممكن يعني إن أردتم نعرج في بعض الأشياء في الذهب والفضة، لأنه حقيقة هو ما تكلم فيها، ومنها طبعا المطلي. أنت إن كنت قد تكلمنا فيه في الطهارة في الأواني، المطلي بماء الذهب والفضة لعلنا تكلمنا فيه، وقلنا إن عندنا المذهب يرى بأنه إن كان ظاهرا فيعرض على النار، فإن حصل الذهب هذا المطلي انفصل دل على أنه كان كثير فلا يجوز، وإن لم ينفصل كان قليل. ده هذا المطلي. المدلية الذهب كله ده حرام، نحن ندخل في الفضة الآن. الذهب كله حرام على الرجال، لا يمسك لا مدلية فضة ولا ألم في ذهب، أسف لا فلينة ذهب وسيادة الفضة، ولا قلم، ولا الأزرار اللي بتلبس أحيانا في القمصان أو حتى في الثوب، القمصان اللي هي الزراير دي اللي فيها ذهب أحيانا تكون، هذا لا يجوز. طبعا الساعة الذهب هذه لا تجوز، كل هذا لا يجوز، لأن هو تحريم، هذا نصا إن تحريم الذهب على الرجال قليله ويسيره، ما لم يأتي استثناء في الذهب تماما. كلام في المطلي، وقلنا المطلي هذا يأخذ حكم الذهب أم لا؟ الساعات غالبا طبعا في منها مطلية، مش كلها ذهب طبعا، الذهب هذه بتبقى حاجة يعني كبيرة، وإن كان بعض الناس عندهم الذهب الخالص هذا في الساعات وفي غيره، لكن نتكلم عن لو كانت مطلية أو الميدالية مطلية أو غير ذلك، قلنا بأنه ضابطها عندنا أن هذا المطلي إن عرض على النار، فالذهب عندما يعرض على النار، أنا كلامي واضح أهو، المطلي عبد الرحمن ركز، المطلي ما يجدع باللون، أنا لما أتكلم عن الذهب يبقى ذهب، ولما أتكلم عن الحرير يبقى الحرير المعلوم، مش تقول لي الحرير الصناعي والحرير الطبيعي، الحرير هو معلوم عندنا في الفقه، أما ما يسمى حرير صناعي أو يسمى أقمشة ناعمة جدا هذا ليس بحرير، الحرير هو المعلوم عرفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الذي يستخرج من دودة القز، هذا الحرير، والذهب معلوم، معدن الذهب معلوم، ما تقوليش برضه ذهب صيني او ذهب مش عارف ايه، كل هذا ما يهمنا الوان ولا يهمنا بلاد، يهمنا هل هو معدن الذهب ام لا. خدها قاعده كده او ضابط مش قاعده. طب ايه الضابط في المطلي؟ المطلي هذا احنا نريد نفرق بين انه كثير ويسير. ليه؟ لو هو كثير يبقى فيه ذهب بجد. طب لو هو قليل قد يكون ماء، الماء ده اللي هو الماء الذهب بيسموه او شيء اللي هو ما لسه ما فيش ذهب، لكن شيء كده من زي ما انت بتقول، لو بتقول بقى اللون اللي تقصده او ايش. طب كيف اعلم ان المطلي هذا، هذا المطلي فيه كميه ذهب؟ قالوا يمر على النار. طبعا لو هو صاحب الصنعه قايل ان في مثلا 2 قيراط 3 قيراط 3 جرام 2 جرام في كذا نصص في فيها، يبقى خلاص علمنا ان في ذهب. لكن لو لم نعلم في بعض الأشياء ليس فيها ذهب. قالوا الذهب إذا مر على النار إن كان كثيرا ينحصر الذهب، الذهب لا يتأثر بالنار، بالعكس يزداد صفاء ويزداد يعني الشوائب تنجلي منه بالنار. فإن كان ذهبا فسينفصل عن المعدن اللي أنت بتدخلته على النار، إن لم يكن هناك ذهب لن ينفصل. فإذا انفصل يبقى الذهب كثير، يبقى لا يصح لبسه. إذا لم ينفصل يبقى ما فيش كمية ذهب أصالة انفصلت، فإذا هذا لا حرج في استعماله، هذا البطلي. طيب ندخل على الفضة. طبعا الفضة هذه فيها كلام حقيقة، النصوص جاءت بالتحريم الذهب. طب التختم بالفضة، قلنا التختم بالفضة هذا اتفاقا يجوز، أن يلبس الرجل خاتمة من الفضة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمة من الفضة. طبعا في أول الأمر اتخذ خاتمة من الذهب، فاتخذ الصحابة خاتمة من الذهب، فجاء النهي عن الذهب فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم فخلعه الصحابة، ثم اتخذ خاتمة من فضة وجعل له ختما وعليه اسمه، كان يختم به الرسائل التي ترسل إلى الملوك والقاصرة. فاتخذ الصحابة خاتما من فضة وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الفضة، لأنه قال في حديث آخر فأما الفضة فلعبوا بها، قال أما الفضة فلعبوا بها. لكن المذهب عندنا طبعا في توسع في هذه المسألة، البعض توسع وإن كان الحديث فيه كلام، فتوسع في لبس الرجال للفضة. المذهب عندنا قال المباح من الفضة والخاتم فقط، لأن هذا الذي جاء فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي أباحه للصحابة. طيب هل في دليل صريح عندنا؟ ليش أنا أقول المذهب؟ لو تذكروا في باب الأواني، اللي ذاكر عبد الرحمن كان عايز يمتحن في باب الأواني الطهارة، المذهب قال في باب الأواني إيه عبد الرحمن؟ سأقول أنا عبد الرحمن، قال بأن التحريم جاء في الشرب والأكل في صحائف الذهب والفضة. فالمذهب لم يكتفي بذلك، لم يجعل العلة قصيرة على الشرب لا والأكل في الصحائف الأواني الذهب والفضة، قال بقياس الأولى إن جاء التحريم أو المنع عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة فمن باب أولى استعمال الذهب والفضة في غير الأواني. فمنع بقى إيش؟ منع الخطبة عندك، السلاسل، الميداليات، المفاتيح، المقابض، أي شيء، ذلك من باب أولى. ذلك ثم جاء المذهب استثنى ما جاء الدليل فيه والخاتم من فضة، عشان تعرفوا من أين جاء المنع عندنا في المذهب، على أن المباح من الفضة والخاتم فقط. ليه؟ لأنهم قالوا بقياس الأولى في المنع الذي جاء في الشرب والأكل في الصحائف الفضة والذهب، فقالوا إن كانت الضرورة للأكل والشرب موجودة ومع ذلك الشرع منع، فمن باب أولى الكماليات أو التزين أو غير ذلك غير الضروريات. ثم جاء الدليل بلبس الخاتم والفضة فاستثنى المذهب، فقال إذن الخاتم فقط هو من الفضة التي يجوز، وغير الخاتم لا يجوز، كمفتاح، إسورة، عقد، ألم، قلم، ميدالية وغير ذلك بقى من أزرار وغير ذلك. وقد على أن الذهب والفضة منع للرجال من الاستخدام، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فقط وقال العبوا به، فقيد بالخاتم، يعني حتى العبوا به جعلوه مقيدا فقط بلبس الخاتم. إذا عندنا في المذهب لا يستخدم، لا يجوز استخدام الفضة للرجال بحال إلا في التختم فقط، بل عندنا أيضا يشترطون التختم في الخنصر أو البنصر، في اليمين أو اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه في اليمين وورد في اليسار، لكن قالوا اليمين أولى، لكن اتخذ قالوا يعني أن التختم يكون في الخنصر أو البنصر، ولكن لا يكون في الوسط ولا السبابة. واستدلوا لحديث لعلي رضي الله عنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن ألبس الخاتم في هذا وهذا، وأشار إلى الوسطى والسبابة. طيب الذي هذا قول المذهب عندنا. في علة ممكن تضاف إلى مسألة أيضا النهي في الفضة، وإن لم يكن الدليل صريح حقيقة الدليل استنباطا، لأن بعض أهل العلم من غير الشافعية مثلا الحنابلة يرون التحريم فقط في الأكل والشرب مع جواز استعمال الفضة، ولكن منعوا من باب التشبه الرجال بالنساء، من باب آخر بعضهم منع من باب التشبه الرجال بالنساء. والمسألة حقيقة فيها خلاف، حتى ننكر المسألة فيها خلاف، لكن المتفق عليه التختم بالفضة في الجواز، وغير ذلك قد ينزل تحت. إن قلنا بقول المذهب يبقى من باب الأولى، إن قلنا بغير قول المذهب وقالوا أيضا في تشبه بالنساء فيمنع من هذا الباب، والله أعلم في ذلك. طيب هل ممكن نفرع عن ذلك بأنه هل تزين الكعبة بالذهب والفضة؟ اختلف العلماء على وجهين في ذلك أيضا، أن البعض قال بالجواز على أن إن جوز تزيين الكعبة بالدباج فلأن يجوز بالذهب من باب المساوي له، يعني على أن الدباج أيضا من الشيء اللي فيه غلو أو يعني فيه علو الثمن. والبعض والقول الثاني أو الرجل الثاني قالوا يحرم تزيين الكعبة بالذهب والفضة، والكف عن التزيين أولى حقيقة، ومنها طبعا يدخل المساجد في ذلك. طيب فرع عن التختم بغير الفضة، التختم بخاتم حديد مثلا لو مش فضة أيضا، هل يجوز التختم بخاتم الحديد أم لا؟ البعض جوز والبعض حرم. من جوز استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما صعد بها النظر وخفض ثم سكت، فقال له الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك حاجة بها فزوجنيها، فقال التمس ولو خاتما من حديد، طبعا في بعض الروايات، فكأنه قال له التمس ولو خاتما من حديد. فعندنا وجه بالكراهة حقيقة في المذهب، مع أن هذا يستدل به على الجواز عند البعض، لكن احنا عندنا وجه بالكراهة ووجه بالتحريم. ومن قال بالتحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل لبس خاتما من حديد فقال ما لي أراك قد اتخذت حلية أهل النار، وأن فيها بعض الآيات ذكر فيها بأن لباس أهل النار من الحديد، وقطعت يوم ثياب من نار ومقامع من حديد فيما أذكر الآن لم يكن مهما في الآية. أو بعض الآيات جاء فيها أن لباس أهل النار يكون فيها من الحديد، مع هذا الحديث فقالوا إذن اتخذتم بالحديد لا يجوز. وعندنا كما قلت وجه بالحرمة لهذا الحديث وجه بالكراهة، واستدلوا الذين قالوا بالكراهة على الذين قالوا بالجواز التمس الخاتم من حديد، قال لم يقل له أن تلبس الخاتم، يعني هو لن يلبس الخاتم ولكنها ممكن تأخذه لعلها تهدي لأحد تبيعه، ولكن فالاحتمالات قالوا واردة، ولكن جاء النص على أنه حلية أهل النار فقالوا أقرب للتحريم. ولعل المسألة أيضا فيها خلاف في المسألة هذه، والاجتناب أولى، والاجتناب أولى في ذلك، لأن فيه نوع من التشبه بحلية أهل النار فيتجنب ذلك. لكن المذهب عندنا وجه بالكرامة بالكراهة وجه بالتحريم، حتى نضبط المذهب عندنا في ذلك، وقد بينا الأدلة. انتهينا كده من بعض الفروع في الذهب. طبعا الذهب عندنا بالنسبة للنساء حلال على الكل، يعني على يعني جميع صور الاستخدام يحل فيها للذهاب النساء سواء المحلق وغير المحلق وغير ذلك، كل هذا يجوز قد أباحه الشرع للأصل العام في النساء ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فلها أن تتحلى وتزين بالذهب أو الفضة للزوج ولغير ذلك. ولأن عائشة رضي الله عنها عندما ضاع منها العقد الذي سفرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يبحثون عليه وكان وعلق الحقد العقد هذا، وأيضا لما النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة العيد ونزل مع ذلك مع بلال فخطب في النساء فحثهن على الصدقة، فكانت النساء كما قال أبو هريرة تخلعن أقراطهن وأسوارهن وسلاسهن فيرمينه في حجر بلال وهو يمشي بينهن ليأخذ الصدقات، فدل ذلك على جواز أن تلبس المرأة ما شاءت من الحديد من الحنحاء من الذهب ومن الفضة، وهذا لا حرج فيه. طيب نرجع لقال وإن كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا. هنا يتكلم عن مسألة أن بعض الثوب يكون فيه حرير، هل يجوز لبسه أم لا؟ يعني هل التحريم عن الثوب أن يكون كله حرير أم إن كان في بعض حرير يجوز؟ كأن المؤلف يريد أن يقول بأن إن كان في بعض الثوب حرير وبعضه غير حرير هننظر للغالب، إن كان الغالب من الحرير يحرم وإن كان الغالب من غير الحرير فيحل ذلك. طيب نقرأ ما قاله. قال حرم ما حرم استعماله من الحرير الصرف وإذا ركب مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره، ما حكمه؟ ينظر إن كان الأغلب الحرير حرم وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر، إذ الكثرة من أسباب الترجيح، فإن استويا فوجهان الأصح الحل لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل في المنافع الإباحة، وقيل يحرم تغليبا لجانب التحريم وهو القياس، لأن القاعدة التحريم عند الاجتماع الحلال والحرام، والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكثرة والقلة، وقيل الاعتبار بالظهور وهو قوي لوجود المعنى من الخيلاء وميل النفس. طيب هنا كأن الكلام يريد أن يقول المؤلف عندنا في المسألة هذه إن كان الحرير خلط مع غير الحرير يأخذ الحكم كاملا كما قلنا. قال هينظر إن كان الأغلب الحرير حرم وإن كان الأغلب غيره حل تغليبا لجانب الأكثر، إذا الكثرة من أسباب الترجيح فإن استوى. هو منشأ المسألة هذه حقيقة، لأن هنا الكلام فيه نظر، يعني عندنا أولا وجهان، وجه إن لو هناك خلط بين ثوب فيه حرير وغير حرير أو ينظر للغالب، ليش للغالب؟ وعلى حسب الغالب يكون الحكم. ووجه نظرة قال لا، النظر ليس للغالب، النظر هل في حرير ولا ليس في حرير، لأن أنت عندك الآن دليل أصل عام بالمنافع استعمال المنافع، يعني الأصل الحل، قال سبحانه وتعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وعندك أصل تاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على والذهب على الرجال، يعني كأن هذا ناقل عن الأصل، لكن هذا بالتحريم والأول بالحلية أيضا. فهنا النظر، طب هتتبع الأصل الأول كما قال على أصل الحل، ولا تتبع الأصل في المنافع الإباحة كما قال، ولا تتبع قال وقيل يحرم، كأن هذا تضعيفا تغليبا لجانب التحريم وهو القياس. قال والقياس يعني إيه؟ لأن القاعدة التحريم عند اجتماع الحلال والحرام، إذا اجتمع حاضر ومبيح، قلنا إذا إنك عندك مبيح وعندك حاضر، إذا اجتمع وما استطعت الجمع فتقدم الحاضر على المبيح. يبقى أصبح الآن عندنا وجهان، وجه نغلب الحكم للأغلب، إن كان الغالب الحرير يحرم، وإن كان الغالب قطن فلا يحرم، وإن لم يكن هناك غالب فلا يحرم، لأن الأصل اللي في اللباس الحل. طيب، ووجه آخر طبعا، يبقى انتبهوا بس، هو معلش أنا رايح جاي فيها ليش؟ المؤلف لما عرض الآن المسألة كان عرض الخلاف عند التساوي في حرير وقطن الاثنين زي بعض، وترك ان مفيش خلاف لو كان الحرير اغلب ان يبقى حرام، وهذا لا اشكال فيه عندنا، لو كان القطن اغلب وفيه حرير اقل انه يكون حلال. هو الخلاف اللي نشأ عنده ما بين التساوي، يعني لو كان نصف حرير ونصف قطن كان هذا المقصود الوجه اللي فيه. لكن احنا نريد حقيقة نقول طيب، الوجه الاول الذي قال يحرم لانه فيه حرير، قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللبس الحرير وهذا فيه حرير، ولا نظر لمسألة الاغلب او الاقل، ما دام وجد الحرير وقد جاء النهي عن الحرير يبقى يحرم. هيحرم لبس الحرير، وهذا الوجه الاول، خاصة لما مر عمر رضي الله عنه وارضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم على بائع يبيع حله من حرير، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت هذه الوفود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوب من لا خلاق له. واما الوجه الثاني الذين قالوا بان الحكم للاغلب، فكما قلت استدلوا على ان الاصل في المنافع الاباحه، فقالوا إن غلب الحرير حرام، إن غلبت القطن حلال، وإن تساووا هنقدم الحاضر على المبيح. حق إن الوجه الأول هو الصحيح، أن المسألة ليست على الأغلب، المسألة على وجود الحرير. المسألة على وجود الحرير. ونقول الاستثناء هنقول به ما فقط فيما جاء فيه الدليل، لأن الذي فتح هذا الباب أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر قال أنها عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع، وانتبهوا لهذا الترجيح مهم جدا. حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع، إذا جاء الاستثناء من النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يباح فيه قدر الحرير في الثوب بحد أقصى أربع أصابع. قلنا لما جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء بالعدد دل ذلك على العدد مراد، العدد مراد، فما دام العدد مراد وهو منطوق يبقى المفهوم أن ما كان أزيد أو زائد عن هذا العدد فيحرم ولا يدخل في الاستثناء. تاني، الأصل تحريم لبس الحرير للرجال، ثم جاء نص بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا إصبع أو اثنين أو ثلاثة أو أربع، قلنا إذن استثني من التحريم بعدد، وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصابع، فلما أراد هذا العدد يبقى هو مراد أن يكون هذا قدر الاستثناء، فمفهوم يبقى هذا العدد له منطوق وله مفهوم، مفهوم العدد فما زاد عن أربع يحرم. يبقى إذن المسألة مش ليست على الغالب، لا، المسألة على أن هذا القدر هو المستثنى، فنقول مع النص بأن قدر الأربع أصابع بحد أقصى هو الذي يسامح يتسامح فيه، ما زاد عن ذلك هو الذي يكون محرما، وهذا هو الصحيح في الترجيح في هذه المسألة، والله أعلم في ذلك. قال: والصحيح أن الاعتبار بالوزن في الكسرة والقلة هو بدأ يبين الضابط، كيف نعلم الزيادة؟ إما تكون بالوزن، يعني وزن الحرير اللي موجود أكثر من وزن القطن مثلا، وقيل بالظهور، يعني لو الحديد ظاهر أكثر ولو لم يكن أزيد وزنا فهو يكون غالبا. قالوا ليش؟ لأن المعنى في الخيلاء وميل النفس، فلما يظهر الحرير تظهر الخيلاء وميل النفس فيحرم، لذلك فيكون هذا هو الغالب. هذا كله طبعا لمن قال بأن ننظر للغالب، لكن احنا قلنا بأن الوجه الأول هو الأرجح أو هو الراجح، على أنه متى وجد في الثوب أكثر من أربعة أصابع من الحرير أو قدر أربعة أصابع من الحرير فهذا الذي أحرم. قال: وأعلم أنه يحل الثوب المطرز والمطرف الذي جعل طرفه حريرا كالطوق والفرج ورؤوس الأكمام والذيل، ظاهرا كان التطريف أو باطنا، والأصل بذلك أحاديث منها ما رواه مسلم عن عمر رضي الله عنه وارضاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاثة أو أربع، وهذا في التطريف والتطريز بالحرير. يعني هو أتى بالحديث لكن كأنه يريد أن يقول إن هذا الموضع اللي بيكون فين؟ في الأكمام، يكون في مثلا في الاكتاف، يكون في الأساور، يكون في أسفل الثوب، كأن هذه المواطن التي يزين بها غض الشرع أباحها. وقلنا أن هذا العدد مفهوم، فما زاد عن ذلك في الحرير من الحرير في الثوب هذا الذي يحرم، وهذا الراجح. قال: أما الذهب فأنه حرم لشدة الصرف، وقد صرح بذلك البغوي، بل الذهب يسير وكثير كما قال، الحرير فقط الجال الاستثناء، قد صرح البغوي بذلك البغوي مسألة حسنة ينبغي أن ينتبه لها، فإن كثيرا من الأراضي من أبناء الدنيا يدفع إليه في وقت الوضوء أو الحمام شملة أو منشفة مطرزة أو مطرفة بالذهب فيستعملها، وربما جاء إلى المسجد ووضعها تحت جبهته في وقت الصلاة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال بعض العلماء: الفتنة الكفر، عافانا الله تعالى من ذلك، والله أعلم. طيب، هذا الحمد لله آخر الكلام في باب أو الفصل الخاص بالذهب والفضة. في أي أسئلة قبل أن ندخل في فصل الميت؟ وإن أردتم في أسئلة في هذا الفصل، لو أردتم خمس دقائق فاصل كده، يعني لمن أراد أن يدرك العيشة في مكان أو ما فيش أو يصلي، ولا كانت السنة التأخير ما دام لم يوجد جماعة، أو التقاط الأنفاس حتى ندخل في فصل يلزم الميت وما يلزمه. لكن هل في أي أسئلة فيما انتهينا منه الآن؟